بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يلقى شعر المرأة خلفها. هذه الترجمة عقدها الاستحبابي إلقاء شعر المرأة خلفها، يعني يضفر، تكون على شكل ضفائر، القرن الأيمن، القرن الأيسر والناصية، كلها تجعل على شكل ضفائر ثم تسدل خلفها. وقد سبق أن البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث مرات عديدة لاستخراج يستخرج منها المسائل الفقهية، مسائل فقهية. وقد سبق مثل هذا الحديث، يعني قرناه أكثر من مرة، وهذه دل الاستحباب. لكن لو أن شعر المرأة لم يلقى، لو جمع خلف رأسها، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن المستحب أن يجعل شكل قرون ظفائر ويسدل خلفها. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض. كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. قال رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. للكفن يعني استحباب الثياب البيض للكفن، استحباب أن يكون الكفن من الثياب البيض، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أبي داود الترمذي وغيره: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم. فالسنة أن يكون الكفن أبيض، السنة أن يكون الكفن أبيض، ولكن لو لم يكفن، لو لم يوجد مثلا أبيض أو كفن في غيره فلا بأس، لكن السنة البياض، السنة أن يكفن في البياض. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، ثلاثة أثواب يمانية. والمراد بالثوب قطعة القماش، هذا المراد، مراد بالثوب القطعة من القماش. ولهذا الميت كفن في ثلاثة أثواب، ثلاثة، وليس هو الثوب الذي في اصطلاحنا الآن القميص له أكمام، لا، المراد في الثوب القطعة الواحدة، فيكفن في ثلاث، كفن في ثلاث، يدرج فيها إدراجا، يدرج الميت فيها إدراجا كما سبق. والسنة أن يكون في ثلاث أيضا، السنة يكون في ثلاث ثواب، كقوله كفن في ثلاثة أثواب النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الثلاثة أفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بها، كفن في ثلاثة أثواب، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، لم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، فالأفضل ثلاثة، أفضل ثلاثة. لكن كما سيأتينا في الباب القادمة أن أي شيء لو لم يجد الإنسان إلا ثوب واحد أو بعض ثوب يغطي رأسه يضع على رجليه شيء آخر، لكن السنة ثلاثة ثواب إذا توفرت. يمانية هذه نسبة إلى اليمن، نسبة إلى اليمن، وإذا أردت أن تنسب فإنك تشدد تقول يمانية بدون ألف، يمانية، الياء ياء الكرسي ياء النسب، فياء النسب تكون مشددة، تكون مشددة يمنية يمنية. لكن إذا أتيت بالألف ها حذفت إحدى الياءين، إذا أتيت بالألف فتقول يمانية يمانية، ما تقول يمانية، لا تقول يمانية. وعندكم مشكلة مع المد لا خطأ، نعم عندك مشكلة يمانية، هذا الصحيح، ما تشدد مع الألف، ما تشدد مع الألف ما تشدد. لكن إذا وجدت مثل عندك يعني لو تشير يعني لا تعدلها، النسخ المتن الأصلي الحديث وغيره ما ينبغي أن تعدله، لكن إلا إذا كان الخطأ يعني ظاهر، لكن رقم وضعف الحاشية التعديل. في ثلاثة أثواب يمانية، بيض سحولية، سحولية نسبة إلى السحول بلدة في اليمن، نسبة إلى السحول بلدة في اليمن. من كرصف، كرصف القطن، من كرصف القطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، من قطن، من بلدة سحول، من اليمن. ليس فيهن قميص ولا عمامة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. ومعلوم أن القميص والعمامة يكون في كفن من؟ المرأة، مرة لنا أنها تلبس درع خمار فيكون خمسة، أما الرجل ليس فيه قميص ولا عمامة. هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. لكن لو لم يوجد فيكفن في أي شيء يستره، في أي شيء يستره. شيخ تيمية تقاس على يمانية، تيمية صح، يعني بعض قد سمعت يعني بعض من يتكلم يقول ابن تيمية، هذا خطأ، ما يقال ابن تيمية، قال ابن تيمية لأن ما في ألف هنا، هذا ما في ألف هي مشددة، ما تدخل هالألف أصلا تدخل فيها الألف، لا يعني ممكن. لو قدر يعني لو قدر ما دام كذا ما يقال تيمية. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله باب الكفن في ثوبين، باب الكفن في ثوبين، وذكر تحت الترجمة حديث المحرم، وسترون أن الآن حديث المحرم سيكرره في أبواب كثيرة، لكن هنا قال باب الكفن في ثوبين، باب الكفن في ثوبين، هل يشير إلى المحرم؟ لا، هنا لا يريد الكلام عن المحرم، يريد الكلام عن مجرد الكفن. فلما كان في الباب السابق الحديث ثلاث أثواب ذكر هنا أنه لا بأس أن يكفن في ثوبين، لا بأس أن يكفن الميت في ثوبين، ولا بأس أن يكفن أيضا في ثوب واحد، أهم شيء أن يستر البدن، أهم شيء أن يستره. لكن السنة ثلاث، السنة ثلاث، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الكفن، أمر بإحسان الكفن، ومن الإحسان أن لا نكفن الميت بثوبين أو ثوب ونحن نستطيع أن نكفنه في ثلاثة، هذا ليس من الإحسان، لكن لو كفنا في ثوبين فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. ولهذا قال باب الكفن في ثوبين، باب الكفن في ثوبين، يشير إلى أن الثلاث ليست شرط، الثلاث ثواب ليست شرط، إنما هي مستحب. ثم ذكر حديث المحرم، قال ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته. والوقص أصله كسر العنق، الوقص أصله كسر العنق، والوقصة الوقعة السقط، يعني سقط عن دابته. وقصته يعني هل الذي وقصته، الضمير يعود على أي شيء؟ سقط وانكسرت عنقه فمات. من الفاعل في قوله وقصته؟ النار. هل هي الناقة أو الوقعة؟ واضح الآن؟ هل هي الناقة أو السقوط الوقعة نفسها؟ منهم من قال الناقة ومنهم من قال الوقعة، يعني أن وقعته على الأرض هي التي كسرت عنقه، هي التي كسرت عنقه. واضح لما هو واضح؟ فهذا المحرم سقط من راحلته في عرفة، وواقف في عرفة سقط منها فمات، سقط منها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذا الشاهد، اغسلوه بماء وسدر. قول اغسلوه فيها أن المحرم إذا مات يغسل، أن المحرم إذا مات يغسل. وقوله وسدر فيها أن السدر ليس ها ليس بطيب، السدر ليس بطيب، لو كان طيب ما غسل فيه المحرم، لو أن السدر طيب ما غسل فيه المحرم، لكنه نبت منظف ينظف. اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. هذا الشاهد، هذا الشاهد أنه كفن في ثوبين، كفن في ثوبين. قال ولا تحنطوه، هذا هو الطيب، هذا هو الطيب. فالمحرم لا يحنط، المحرم لا يطيب، لأنه محرم، لأنه يبقى على إحرامه إلى قيام الساعة، ثم يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة على إحرامه. قال ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه لأنه محرم، لأنه محرم. وهذا فيه دلالة على أن من مات وهو محرم لا يكمل حجه، خلافا لمن قال ذلك. يعني البعض يقول يكمل عنه حجه، والصحيح أنه لا يكمل، لأنه لو أكمل عنه حجه لغطي رأسه، لو أكمل حجه لغطي رأسه وغسل بالطيب. فكونه لا يغطى رأسه ولا يغسل بالطيب دل على أنه لا يزال إحرامه، دل على أنه لا يزال في إحرامه. قال ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. وفي رواية مسلم ولا وجهه، يعني لا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دلالة على أنه يبعث بإحرامه، يبعث على إحرامه، يعني ملبيا لله جل وعلا، ملبيا لله جل وعلا. وليس المعنى أنه يبعث أن ملابس معه موجودة، لا، قد تكون الأرض وتذهب، لكن يبعث في إحرامه، يعني متلبسا بالإحرام، متلبسا بالإحرام يلبي، يلبي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل كل محرم يبعث ملبيا ويغسل ولا يغسل بالطيب الحنوط ولا يغطى رأسه، هل كل محرم أو لا؟ منهم من قال أنه كل محرم، أي محرم فإنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا. ومنهم من قال إنه ليس كل محرم، إنما هذا المحرم فقط، هذا المحرم فقط، أما غيره فلا. الدليل قالوا إن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا الشخص أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يبعث ملبيا، أنه يبعث ملبيا، أما غيره فلا نعلم. كيف نقول يبعث ملبيا؟ ما نعلم. والراجح أن المحرم إذا مات أن حكمه واحد، كل محرم يموت وهو محرم فإنه حكمه واحد، لا يغطى رأسه ويدفن في ملابسه، لا يغطى رأسه، كفن في ثوبين ولا يمس طيبا، فلعله يبعث ملبيا. الأصل أنه يبعث ملبيا، الأصل أنه ما مات وهو محرم فإنه يبعث ملبيا. نعم ما هي الأخيرة؟ يعني هل الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل كل محرم يموت حكمه حكم هذا الرجل؟ أي محرم يموت يقول يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا نمس بطيب ولا نغطي رأسه، واضح ولا لا؟ أو أن هذه خاصة بالرجل فقط، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه، نص على من؟ نص على هذا الرجل الذي مات عرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يبعث في الإحرام بتاعه نفسه، يعني يكفن في الإحرام ولا لازم يكفن في ثيابين تلك؟ أنت كنت معنا أبو أحمد ولا ولا سرحان؟ لا، الإحرام الإحرام تأكله الأرض والبدن تأكله الأرض، يعني لو دفن 60 سنة 80 سنة في الأرض تأكل. نعم. يقول يعني الملابس اللي عليه تبقى ولا يلبس ملابس جديدة للكفن، كفن جديد يعني في إحرامه؟ لا لا، يكفن في إحرامه. طيب لماذا؟ ما الفرق بين الإحرام والكفن؟ لا فرق، لا فرق، لكن الإحرام اكتفينا بثوبين ولم نأتي بثوب أبو أحمد ثالث. ولم نأتي بثوب ثالث، ولأن الثوبين تكفي، الثوبين تكفي، تستره تغطيه، والرأس لا يحتاج أن نغطيه لأنه محرم. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعت أو قال فأقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى باب الحنوط للميت. باب الحنوط للميت، الحنوط الطيب، الحنوط الطيب، والمراد بالميت غير المحرم، المراد بالميت في هذه الترجمة غير المحرم، لأن المحرم لا يوضع عليه حنوط، فقال باب الحنوط للميت. وهذا من فقه البخاري، من فقه رحمه الله، فإنه ذكر أن الحنوط مستحب للميت بدليل منع المحرم منه، واضح له؟ فكون المحرم يمنع من الطيب دل على أن غير المحرم يطيب، ولهذا قال باب الحنوط للميت، باب الحنوط للميت. ثم ذكر حديث ابن عباس السابق بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، فأقصعته أو قال فأقعصته، فأقعصته، والمعنى واحد القتل، يعني مات، والقعص الموت في آخر الزمان يأتي الناس موت كقعاص الغنم، القعص الموت يعني سقط منها فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ملبيا. ما العلة؟ ما العلة عن ما العلة من سبب تغطية رأسه وعدم مسه للطيب؟ ما هي العلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه العلة. نعم. باب كيف كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكفن المحرم، كيف يكفن المحرم. ليس المراد بهذه الترجمة استفهام لطريقة تكفين المحرم، ليس المراد الاستفهام يعني كيف يكفن المحرم كيف طريقته، لا، إنما المراد هل كل محرم يكفن كهذا الرجل أو لا، هل المراد أن كل محرم يكفن؟ ولهذا صدر الترجمة بالاستفهام، صدر الترجمة بالاستفهام، يعني هل التكفين في ثوبين فقط وعدم تغطية الرأس والطيب هل هذا لكل محرم أو لهذا الرجل أو لهذا الرجل؟ والخلاف معلوم في هذه المسألة معلوم، والراجح أنه كل محرم يفعل بهكذا، كل محرم يفعل به هكذا. لكن لو لم يكفن المحرم في ثوبين، لو كفن في ثلاثة وعمل بالمحرم كما يفعل في غيره هذا لا بأس، لكن لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا فقط، لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. وإلا المحرم ليس كالشهيد، محرم يصلى عليه ويدعى له ويغسل كما يغسل غيره، إلا أنه لا يمس طيب ولا يغطى الرأس والوجه. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ملبيا. نعم اللي بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. حديث ابن عباس هنا كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته والجميع ها يصب في معنى واحد وهو القتل الموت لكن أقصعته أيضا القصع الهشم يعني كسرت عنقه هشمت عنقه القصع ها وهي لغة صحيحة ولا لا اقصع هذا الشيء اقتله والعام يقول اقصع القمل اخرجه من رأسه اقصعه يعني اقتله فمات فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا والجملة هنا حالية سواء المصدر ملبيا يعني يبعث حال كونه ملبيا وقوله يلبي فعل فاعل هنا في محل نصب على الحال يعني حال كونه يلبي لأنه مات على إحرامه. حديث سابق يقول فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا. نعم ملبدا. إيه صح مرت على هذه النسخة. نعم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إيه في بعض النسخ ملبدا واللي يظهر أنها يعني قد يكون المعنى صحيح لكن أكثر النسخ ملبيا والتلبيد المحرم يلبد رأسه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبد رأسه بالعسل والصمغ حتى لا يمشطه ولا تساقط منه شيء حتى يحلق رأسه فقد يكون إذا كانت الرواية ملبدة صحيحة لأن المحرم يلبد رأسه فيوقع على ما هو عليه. ما في إلا عندك فقط النسخة الأخرى نعم رواية أي طيب نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال رحمه الله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى عند قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف يعني باب الكفن في القميص الذي تكف أطرافه أو لا تكف يعني قد يكون القميص سابغا أطرافه تكف أو لا تكف فإن هذا جائز. والبعض يقول الترجمة تكف أو لا يكف يعني يكفي أو لا يكفي يعني باب التكفين في القميص الذي يكفي أو لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن أبي رأس المنافقين ومعلوم من القميص لا ليس كثلاثة الأثواب فهو قد لا تكف أطرافه وقد يكون لا يكفي الميت لكن قميص النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من البركة. قال ومن كفن بغير قميص يعني وحكم من كفن بغير قميص فقد يكفن في 3 أثواب قد يكفن في ثوب واحد وقد يكفن في ثوب لا يكفي فيوضع على بعض بدنه الإذخر ونحوه. وهذا كما سبق أن الأصل والمستحب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. فإن كفن في غيرها في أقل منها فإنه لا بأس، كفن في ثوب يكفي أو لا يكفي، أحيانا يكون أحيانا لا يجدون إلا ما يغطي رأسه، لا يجدون إلا ما يغطي الرأس فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي المنافق، وولده اسمه عبد الله، فولد اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي. وكانوا في الزمن السابق الرجل يسمي ولده على اسمه، ما هناك مانع، يعني تسمي محمد بن محمد، عبد الله بن عبد الله، وليس هناك مانع. ولعل بعض الصحابة عندما كتبت أم عثمان أو كذا، لعله عثمان أن سمى ولده عثمان أو غيره، لكن كانوا يسمون. الآن عندنا هل ممكن يسمي؟ عندكم يسمي أحمد، أحمد، أحمد، أحمد. عندكم في مصر أربعة. يعني الأب أحمد والابن أحمد، أحمد وربع كمان. ما شاء الله، إحنا عندنا الحين لا ما يستطيع. أنا إذا توفي الأب، أنا رأيت واحد عندنا هنا موجود الآن، نعم اسمه محمد أبو محمد، لكن هذا قليل. على كل حال كانوا في الزمن السابق يسمى، ولا إشكال ولا في شيء، ولا في أنه يسمى. فالولد اسمه عبد الله وأبوه منافق اسمه عبد الله، فتقول عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. ولده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، يسألها لأبيه وأبوه منافق، بل هو رأس المنافقين. ولا شك أن الشفقة الرحمة لا تزال موجودة في الابن مهما كان. وكان عند هذا السؤال، عند سؤال عبد الله بن أبي أن يعني أن يستغفر له ويعطي خميصة، هذا قبل النهي، هذا قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين، قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، أعطاه قميصه لما فيه من البركة. عبد الله ابن أبي يريد أن يكفن أباه بقميص النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه بركة، لأن فيه بركة، لعله يدفع عنه شيء من العذاب أو يحصل له. فقال: آذني أصلي عليه، آذني أصلي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص وقال: إذا يعني غسل وانتهى أخبروني لأصلي عليه. يصلي عليه كراما لمن؟ كراما لولده، ويقال كراما أيضا لرهط الأوس، كراما أيضا لرهط الأوس. وأعطاه قميصه أيضا، يقول العلماء أعطاه قميصه أولا أن هذا مراعاة لابنه، مراعاة لابنه. وأيضا الأمر الثاني قبل النهي، قبل النهي من الصلاة على المنافقين، فأعطاه قميصه وصلى عليه. وأيضا يقول مراعاة لرهطه، مراعاة لرهطه الأوس، لأنه له مكان فيهم. وأيضا قالوا مكافأة له، مكافأة له، فإنه أعطى قميصه للعباس بن عبد المطلب في غزوة بدر، في بدر أعطى العباس بن عبد المطلب قميصه، بحثوا العباس ما وجدوا قميص فأعطاه قميصه، لأن العباس فيه طول، عبد الله بن أبي طويل، فلا يكفي العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه العباس، أعطاه العباس. فلما أعطاه أهداه له، أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكافئه، أراد أن يكافئ عبد الله بن أبي، فأعطاه قميصه، فأعطاه قميصه مكافأة له. قال: فقال: آذني أصلي عليه. فآذناه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، جذبه عمر رضي الله عنه، جذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر عنده غيرة قوة في الحق وملهم، لكنه أخبر أنه ندم على هذا، ندم على جبذته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعجب رضي الله عنه، تعجب من جرأته على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا حال عمر رضي الله عنه. جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فصلى عليه، صلى عليه قبل أن ينهى، قبل أن ينهى. يعني حتى ورد أنه لو كان إن استغفر أكثر قبل، ما استغفر أكثر، لكن بعد ذلك ورد النهي. قال: فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهنا ورد النهي، هنا ورد النهي، فلم يصلي عليهم بعد ذلك ولم يستغفر لهم بعد ذلك. والشاهد من شاهد الحديث للترجمة أنه كفن، أنه كفن في القميص، كفن في القميص، والقميص قد لا تكف أطرافه على التفسير للترجمة، وتفسير آخر أنه يكفي أو لا يكفي. بل هناك أيضا من قال إنه لا يكفي عن العذاب، لا يقيه العذاب إلى آخره، إلى آخره. ما نقرأ؟ قرأنا لبعد قرنات. لا نبي كلام ابن حجر في الترجمة. يكفي ويكفي. أنتم معكم الفتح كلكم أو أغلبكم؟ قوله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن التين: ضبط بعضهم يكف بضم أوله، يكف بضم أوله وفتح الكاف، وبعضهم بالعكس. العكس يعني يكف يكف, يكف. نعم. والفاء مشددة فيهما، وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها. والأول أشبه بالمعنى. ما هو الأول؟ يكف, يكف. وتعقبه ابن رشبد ورشيد ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال: والذي يظهر لي أن البخاري لاحظ قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف، استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول: يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا. هذا ليس بصحيح، كلام الحجر هنا هذا ليس بصحيح. وقد سبق البيان أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قميص النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، أما غيره فلا. نعم يكفي. اقرأ الحديث الثاني. اقرأته. الحديث الثاني. الحديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، ألبسه قميصه. هذا الحديث يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن، يعني بعدما دفن أبوه، بعدما دفن أبوه، فأخرجه. هذا الحديث، هذه الرواية الذي أقرأها ها، ينظر ظاهرها أنه بعدما دفن ها نبش وأخرج ونفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاده، صح؟ لكن لم يقول لا، يقول المراد بعدما هيئ للدفن، يعني قبل أن يدفن، قبل أن يدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم استخرجه، أخرجه فنفث فيه من ريقه، يعني بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، وألبسه قميصه، رجاء البركة، رجاء البركة. نعم. ولا يقول قائل أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهو منافق عدو؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرحم الناس بالبشر، من أرحم الناس بالبشر، لكنه لا يمكن أن يخالف أمر ربه جل وعلا. فقبل أن ينهى عن المنافقين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمه ويحسن إليه ويكرم ولده ويكرم رهطه وقومه ويكافئه على ما أعطى العباس إلى آخره، لكن لما نهي كف عن هذا عليه الصلاة والسلام. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: سحول، كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: باب الكفن بغير قميص. باب الكفن بغير قميص، يعني في 3 أثواب. في 3 أثواب، وهذا هو المستحب، مستحب أن يكفن في 3 أثواب وكما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال السحوري بالفتح سوء بالضم، بضم مكتوب بالترجمة بالضم والفتح. طيب على كل حال الضم صحيح والفتح صحيح. إذا أريد الضم المراد الأبيض، إذا قيل السحولية يعني الثياب البيض، سحولية الثياب البيض، وإذا قيل السحولية نسبة إلى سحول بلدة في اليمن، إذا قيل بالنصب سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تنسج فيها الثياب، تنسج فيها الثياب. أما بالضم فالمراد الأبيض، السحولي الأبيض. و نعم ليس في قميص ولا عمامة، وقد سبق هذا. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن في من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. قال باب الكفن من جميع المال. لما تكلم البخاري في التراجم السابقة على الكفن المستحب والمجزي والجائز إلى آخره، شرع الآن من أين يؤخذ الكفن، يعني قيمة الكفن والحفر غسل الميت، هذا يؤخذ من رأس مال الميت، يؤخذ من مال الميت من تركته، يؤخذ قبل قسمة الميراث، يؤخذ قبل قسمة الميراث يعني من أصل المال، يؤخذ من أصل المال. وعلى هذا إذا مات الميت فإنه يتعلق بماله 5 أمور، يتعلق بماله 5 أمور مرتبة، 5 أمور مرتبة. الأمر الأول مؤونة التجهيز، الأمر الأول مؤونة التجهيز، الثاني الديون المرسلة، الديون الأول مؤونة التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن. الأول مؤونة التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، عين التركة، الثالث الحقوق المرسلة، الحقوق المرسلة الديون المطلقة، الديون المطلقة هي المرسلة، الرابع الوصية، الرابع الوصية، الخامس قسمة الميراث، الخامس قسمة الميراث. هذه أمور خمسة مرتبة. طيب ما هو الأمر الأول؟ ها، مؤونة التجهيز. إذا مات الميت لا نبدأ بقضاء الدين ولا نبدأ بالوصية ولا بغيره، نبدأ بأجرة بقيمة الكفن، نأخذ من ماله قيمة الكفن، أجرة الغاسل إذا كان هناك يغسل بأجرة، أجرة الحافر، أجرة النقل إذا كان ينقل إلى مقبرة. المهم مؤونة تجهيزه هذه تكون من ماله هو، من ماله هو. إذا انتهينا ننتقل إلى المرتبة، المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني الديون التي مرهونة للتركة، الديون التي مرهونة من التركة. يعني مثلا إنسان اشترى له أرض أو اشترى سيارة، إنسان اشترى سيارة واضح ولا لا؟ دين، وقال هذه الأرض رهن لهذه السيارة، هذه الأرض رهن، واضح ولا لا؟ ثم مات وزيد يطلبه 100,000، وشخص آخر يطلبه قيمة هذه الأرض المرهونة، من نعطي أولا؟ نعطي زيد يطلبه 100,000 ولا صاحب الأرض؟ نعطي صاحب الأرض، لأن الأرض الآن ها مرهونة بالتركة، متعلقة بعين التركة، يعني ما نستطيع أن نتصرف بالتركة حتى نفك هذه العين، هذه تسمى الحقوق المتعلقة بعين التركة. أنهينا الديون التي فيها رهن للتركة، ننتقل المرتبة الثالثة وهي الديون المرسلة المطلقة، الديون اللي على الناس، سواء على الناس للناس أو لله، نقد الديون التي لله أو للناس، الديون التي للناس هذا عليه قرض قيمة بيع مبيع إلى آخره، وديون الله هذا عليه كفارة طعام 60 مسكين أو 10 مساكين، هذه ديون، أو نذر أن يتصدق، هذه كلها ديون، ديون لله. فتخرج الديون المرسلة سواء لله أو لعباده. وهل تقدم ديون الله وديون المخلوق؟ خلاف بين العلم، منهم من يقول تنصف، منهم يقول تقدم، قدم حق الله، منهم يقول حق المخلوق، لأنه مبني على المشاحة. المهم أن هذه مرتبة الثالثة، ما هي؟ الحقوق المتعلقة، الحقوق المرسلة. الرابعة ها الوصية، إذا أوصى ولا نتجاوز الثلث، الوصية في الثلث. انتهينا من هذه الأمور الأربعة، الآن نقول التركة توزع على الورثة، الآن نبدأ بتوزيعها على الورثة، واضح ولا لا؟ طيب الآن قيمة الكفن وقيمة الغسل هذه من تكون؟ من أصل المال، من مال الميت. ولهذا قال البخاري باب الكفن من جميع المال، يعني قبل أن نقسمه، قبل أن نقسمه. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، حنوط الطيب يطيب به الميت. قال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. والكفن هي المرتبة الأولى، ما هي؟ الحقوق المتعلقة مهونة التجهيز، مهونة التجهيز. ثم الدين، ثم الدين، الدين هنا هينقسم إلى قسمين، دين متعلق بعين التركة وديون مرسلة، واضح لنا؟ أيهما نقدم؟ المتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك الوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن، هذا هو الصحيح، هذا الصواب. يعني إذا كان ما عندنا أحد يحفر إلا بأجرة، فنستأجر من يحفر من ماله، نستأجر من يغسله إلى آخره. ثم ذكر حديث سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما يوما بطعامه، فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ما هو الشاهد للترجمة؟ ها أين المال كله؟ البردة، المال كله البردة. فمصعب بن عمير فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا ها بردة، ما قسمت على التركة، كفن فيها. وقتل حمزة ورجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ثم قال رضي الله عنه لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي، ثم يبكي. وهذا ما يدل على ما كان عليه الصحابة من الفقر وقلة ذات اليد، فحمزة لا يجد ما يكفن فيه، ومصعب لا يجد ما يكفن فيه، ولهذا أخذ عبد الرحمن رضي الله عنه يبكي، وهو ها وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، ومع هذا يبكي. لكن من كان بالله أعرف ها كان منه أخوف رضي الله عنه، فهو خاف، تذكر ما عليه أصحابه أصدقاؤه من الصحابة وهم عليه من القلة، فأخذ يبكي رضي الله عنه. نعم. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يعني ما ماذا نصنع؟ ها نكفنه به. هذا مراد البخاري من الترجمة. مراد من الترجمة إذا لم يبقى إذا لم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفن فيه ولا ينتظر لا يؤخر حتى يوجد ثلاثة أثواب. لكن إذا كانت قريبة ممكن يؤخر، وإلا الأصل أنه لا يؤخر يكفن فيه كما كفن مصعب وحمزة في البردة. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد كم ترجمة لحديث عبد الرحمن؟ الترجمة الأولى لأجل الكفن من جميع المال، وذكر قصة حمزة ومصعب. الترجمة الثانية إذا لم يوجد إلا ثوب واحد فيكفن فيه ولا ينتظر. ثم ذكر أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه ووراه قال وقتل حمزة وخير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقال وعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وهو صائم رضي الله عنه ترك الطعام وهو صائم لما تذكر ما عليه أصحابه من القلة، وهو رأى شيئا من الدنيا فخشي رضي الله عنه أن تكون طيباته وعجلت له، يخشى أن ينقص من الآخرة ها بقدر ما يعطى في الدنيا. ولهذا الإنسان يخشى بقدر ما يتنعم يخشى أن يفوت عليه من النعيم في الآخرة، لأنه قد ورد أشياء في الدنيا من تنعم بها لم يتنعم في الآخرة. من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. فهذا يخشى أن كل من تناول شيء يعني يرفيه في الحياة يخشى أن ينقص مما يقابله في الآخرة، هذا من خوفه من الله رضي الله عنه. نعم. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. قال باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. هذه الترجمة عقدها إذا كان الكفن لا يكفي لجميع البدن، إذا كان الكفن لا يكفي لجميع بدن الميت فأيهما نبدأ؟ هل نغطي رجليه أو نغطي رأسه؟ البخاري يقول غطى رأسه كما في الحديث، لأن الرأس أشرف البدن، الرأس أشرف ما في البدن فيقدم يغطى أولا. إذا لم يوجد ما يكفي فإنه يغطى الرأس لأنه أشرف ما في الإنسان رأسه ووجهه فيغطى. ثم ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرنا يعني من مكة إلى المدينة، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله يعني مخلصين لله، مخلصين في هجرتهم، ولا شك أنهم مخلصون رضي الله عنهم، وهم الذين تركوا أموالهم وأولادهم وبيوتهم وكل ما يملكون تركوه وهاجروا لله جل وعلا، ألا يكون هذا لله؟ هذه الهجرة. ولهذا قال نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله يعني أن يقع الأجر على الله، يقع الأجر على الله ويحصل ما يريدون. فالله عز وجل كريم. قال فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا يعني من الصحابة من مات ولم يأكل من هذه الدنيا شيء، لم يأخذ من هذه الدنيا التي فتحت، لم يأخذ منها شيء. قال منهم مصعب بن عمير، منهم مصعب بن عمير. قال مصعب بن عمير ها ممن مات قبل ها ممن مات قبل أن يأكل من أجره شيئا، يعني ما أخذ من أمور الدنيا شيئا، إنما فتحت بعده، إنما فتحت بعده. قال ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها يعني يجنيها، يجتنيها، يقطع منها ويأكل، يتنعم فيها، يتنعم فيها. قال ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. أعرف أبو أحمد خرجت رجلاه وش أعرفها؟ خرجت فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والتاء نعم لا فعل المتحرر، يقول المتحرر طاء الثانية. طيب رجلي رجلاه ها رجلاه لا إذا غطينا رجلي نعم غطينا رجلاه لا لا خرج رجلاه. طيب رجلاه مرة معنا مثنى، مرة معنا مثنى مثنى فاعل، مثنى أقصد فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، مثنى لأنه مثنى والها مضاف إليه. طيب وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل رجليه من الإذخر، فقدم الرأس، غطي الرأس لأنه أشرف البدن، أشرف البدن، ووضع على الرجلين شيء من الإذخر، نبت طيب، نبت طيب. وقد مر معنا في حديث ابن عباس إلا الإذخر يا رسول الله، لما قال العباس إلا الإذخر. فإذا وجد عندنا ميت ولم نجد ما نكفنه فيه إلا شيئا قليلا، قميص صغير أو بردة أو رداء صغير لا يغطي جسمه، فنبدأ برأسه، نغطي رأسه وما بعده، ثم نجعل على بقية البدن شيء من الشجر، شيء من الأشجار، الإذخر إذا وجد، أو شيء مما يغطيه ويستره. نعم طيب صلى الله عليه وسلم.